وقالت يا رب حسن لحظ بعض فهل من الله أكثر جلد الأهل من الحسنين بنفس في الطيب ونفس في الجلال فأشدت ما تجدونه في حرم الطيب من طيب جهنم والعياذ بالله وأشدت ما تجدونه من وصف الشلال من تلهج جهنم نسأل الله السلامة والعافية أيها الإخوة الأحباب إذا جاء الصيف وتعرض لحرارته الحارقة يقتضي علينا أن نزور حرم جهنم يقتضي علينا أن نذكر شدائد يوم القيامة حينما تبدو الشمس من الغروب وتكون بينها وبين الرؤوس قد رقيق ويغرق الناس في عواصيهم على قدر أعمالهم فيغرق الناس في عواصيهم على قدر أعمالهم فمن الناس من يغرق في عواصيه إلى كعبيه ومنهم من يبلغ معه العرق إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ العرق إلى جنابه ومن الناس من يضله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله ايها الاخوه الاحباب اننا في الطيب نتقي حرم الطيب والاريه المعروفه نبرد الماء باجهزه التبريد الثلاجات وغيرها نستخدم اجهزه التنكيل من المرامل والمخيمات وغيرها حتى نشعر بسعادة حتى يذهب عنا حق الصيف فكيف نستطيع يوم القيامة أن نصرف عن أكثرها حق جهنم وأن نستقي حق جهنم وأن يمسي الله عز وجل من حق جهنم ينبغي علينا في هذه الأيام المباركة في أجل الطيب أن نغتنمها في مرضاة الله سبحانه وتعالى أن نغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى هذه وقتها الوقت الأخيرة أبناؤنا كثير منهم فرط من أداء الامتحانات وأصبح لديهم أوقات طويلة لا نقوم أوقات فراغ لأن المؤمن ليس عنده وقت فراغ فالمؤمن أكثر من الأوقات المؤمن ليس عنده لحظة واحدة يضيعها فالمؤمن دائما وأبدا يستقبل من خير إلى خير ومن منفعة إلى منفعة ومن مكرمة إلى مكرمة ينبغي على المسلم أن يقبل في هذه الأوقات على كل ما ينفع في دنياه وفي أخراه أبناؤنا ينبغي علينا أن نوجههم وأن نوجههم إلى أن يستقيموا وأن يستقيموا هذه الأوقات فيما يسمعه في دنياه وفي أخراه أولا أبناؤنا ينبغي علينا أن نعلمهم أمور دينهم في هذه الأوقات نعلمهم الحلال والحرام والمدارس التعليمية والجامعات لم تعد تعلم العلم الديني الذي به يرغب شبابنا وأبناؤنا من الله ينبغي عليك أيها الوالي يا ولي الأمر أن تخرج أبناءك وأن تعلمهم وأن توجههم وأن تذهب بهم إلى من يحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى وهي من يعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب عليك أن تأخذهم إلى المساجد لحضور الأمم والجماعات ولحضور دروس العلم حتى يتفقهوا في دينهم الوصفة الثالثة ينبغي علينا ان نستغل ايام الصيف الطويله في منافعنا الدنيويه والاخرويه. نستغل ايام الصيف في الصيام، لان الصيام يشق عن وكلما زادت المشقة زاد الأجر، كلما عظمت المشقة كلما عظم الأجر. ولله الرسول صل ركعتين في جوف الليل لظلمة الغروب، وصل يوما شديدا حره ليوم النشور. ورد أن الحجاج ابن يوسف هذا الجبار كان لا يأكل إلا مع الضيف، كان لا يأكل طعاما إلا إذا حضر معه على الطعام ضيف، فحضر الطعام فقال لجنوده اهدوني بضيف، فذهبوا وأحضروا له الأعرابية، فحضر الأعرابي ودعاه الحجاج إلى الطعام، فقال له الأعرابي لقد دعاني من هو خير منك فأجبته. وكان هذا في رجل رمضان، فقال له الحجاج أفطر اليوم وصوم غدا، أفطر اليوم وصوم غدا. فقال له أفطر عني أن يريد الله عز وجل في أجلي إلى الغد حتى أصوم غدا، فأبى أن يفطر، فأصر الحجاج أن يكون المعرض معه، فأراد أن يرويح وأن يضريح، فقال له يا أعرابي إنه طعام جيد، إنه طعام صيح، إنه طعام شهيد. فقال له الأعرابي كلمات توزن في رجال الذهب والفضة، فقال له يا حجاج إنك لم تضيئه، أي أنك لم تضيئ الطعام يا حجاج ولم يطيبه ظاهيك، وإنما خيلته العافيه. الإنسان لما يكون صاحبه كويس ياكل، لكن لو كان ما لذ من الطعام والشراب لم يستطيع أن يأكل، لماذا؟ لأنه مريض. فقال له يا حجاج إنك لم تطيب الطعام ولم يطيبه ظاهيك، وإنما خيلته العافيه. فهذا الأعرابي صام في هذا اليوم الحار شديد الحرارة، لماذا؟ لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحين أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لولا سلام ما أحببت البقاء على الدنيا، لو سأل الحماس ما أحببت البقاء على الدنيا، أولا قيام الليل بين يدي الله عز وجل، ثانيا صيام الحواجب يعني صيام الايام الطويله الحاره، صيام الحواجب. الثالثه مزاحمه العلماء والحكام. هذا الرجل من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا هذه الثلاث ما احببت اللقاء على الدنيا، قيام الليل وقيام الهواجس ومجاهدة الرجل. فعلي أخوة الإيمان والإسلام أن نستغل أيام الصيف الطويلة فيما يقربنا من الله سبحانه وتعالى، وفيما يعرفنا على ديننا المسلم الأصل الأصلية لله سبحانه وتعالى، وإن احتسب كل عمل على الله سبحانه وتعالى صار طعامه عبادة، صار شرابه عبادة، صار عمله الدنيوي عبادة، صار نومه عبادة، صارت حركاته عبادة، صارت سكناته عبادة، فأنا أرتاح لأعبد الله سبحانه وتعالى، أنام لأتقوى بهذا النوم على قيام الليل، آكل لأتقوى سبحانه وتعالى، أتعلم لأستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى، أنفق على أبناء قليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يغتني خمسا قبل الأربع. قال صلى الله عليه وسلم يغتني خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سفرك وصحتك قبل سفرك وشبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك. ينبغي عليك ان تغتني هذه الكرة وان تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الصحة نعمة لا يعرف قدرها إلا من سلمها. الفراغ نعمة لا تعرف قيمة الفراغ إلا إذا سلمت. أحيانا في أوراق أمور كثيرة جدا عشرات الأمور وعشرات الواجبات ولا تجد وقتا في أداء هذه الواجبات. تعرف قيمة الوقت متى؟ حينما تنام على فراش الموت وحينما ينام وحين الموت إلا تراجع محمولا وتقول يا رب يا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فلماذا أعمل على الله؟ تتمنى العودة إلى الحياة، تتمنى ان يجري الله في عمره لحظه واحده فلا تشاب في اداته. ولذلك قال احد الصالحين ما نزلت على شيء نزلني على يوم غربت شمسه نقص في اجلي ولم يجد في عملي. ما نزلت على شيء نزلني على يوم غربت شمسه نقص في اجلي ولم يجد في عقلي. كل يوم في عقل الحياه يقبض الناس بأرقى اليوم. فينبغي على كل عقل ان يزيده كل يوم يمر عليه بغضه من الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن تكون قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عنك فيه. أنت تسأل عن عمرك تسأل عن شبابك تسأل عن مالك تسأل عن علمك. فيقتضي عليك أن تستقي الله سبحانه وتعالى وأن تعود إلى ربك سبحانه وتعالى. تسأل عن الصغير والكبير والصغير والكبير والكبير. حينما فتحت للنفس حالا قبل الخطبه رايت رجلا طاهرا قد طاردني على دور في مجمع جدا وقال لي الشيخ الناس لقد جاءت امراه كبيره تعبت 30 سنه الى المسجد واوقفتني واستحلفتني لله سبحانه وتعالى قالت الشيخ مات. قالت هذا رجل قل الشيخ مات أبنائي اجتمعوا علي وربطوني ربما موضعا. قم تعبي وعجبي وربطك وغيرت طبق حياتك على الوجه. وللأسف الشديد ناس شكلهم قدام الناس قدام المجتمع بالشر ولكن هم يغلوا قوانين. للاسف الشديد هؤلاء يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ويقول لهم: قبل السفر بنص ساعة أو ثلاث ساعات ويا ريت في فترة السفر يوم ينزل. لا ما تقولش ليه؟ لأن دخول الشيء قافل مع الشياطين، بل إنه شيطان مثل الشياطين، فكيف يوفقه الله سبحانه وتعالى لصلاة الفجر وتدريبه الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فهو في حكمة الله فلا يوفقه الله عليه وسلم. طبعا في مجال الطريق تذكر الفكرات لسبب الشريف أصلاح الفكر، وطبعا مع الأصلاح يحصل الراسخين والأصلاح والمغربيين والمغربيات والمخدرات والمنكرات والمضيقات كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وحسب كل انسان سيؤثر على هذا العمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبدك لا تدخل النار في هذا العمل. ليه؟ من هذه الليالي ممكن ان تجيء ذنب واحد هو من هو من دخل النار، هذا الذنب ان تبدا حياتك وان تبدا عمرك بان تحضر راس المطير في اهل وتقتل اهل قريه من اولها الى اخره، هذا ذنب قد يجيء الله عز وجل في النار بدلا ان تفعل ذلك. عليك ان تتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اعلموا الرياح واجعلوهم في مساجد واضربوا عليهم الشهر. وللاسف الشديد من حوالي 20 يوم عملنا اشهار في مجلس الجنوب ما بين المغرب والعشاء، ان شاء الله سنه التطويل العظيم من المغرب للعشاء. وطبعا لو استخدم فيه الحمد لله ربنا نهي فيهم، ويا جماعه اللي بدا حياته صح هيجي بعد كده ما تكونش شرير غلط، ولو بعدها اسبوع اللي صاحبنا عمل فرح وجاب الزواج في جبل الرخص في جبل الرخص، طب كيف تعمل في جبل ايه؟ هتتلاعب في الدين، يعني انت ماشي مع الرحمن ولا ماشي مع الشيطان؟ انت ماشي مع ربنا ولا ماشي مع الشيطان؟ انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك على الناس؟ انت عاملها بالظبط؟ ما تبقاش لها لازمه بقى انك تعمل استثمار في الجامع. فاتقوا الله عز وجل وعودوا الى ربكم سبحانه. طبعا في الوقت الاخير موضوع المصالح مش كلمه شهاده. اذا جاء الطريق تتعامل في الشهوات تنادي بالطريق في جبل طبعا الطريق مرض الخطر. وطبعا في حاله سيئه يعني غدت الى جنة وغدت هذه المثال اخراجها المريض. انا عايز اسال السؤال اللي بيروح المطلق بيشوفه ايه؟ اللي بيروح المطلق وبيجي على البحر بيشوفه ايه؟ كل ما لا يؤمن الله سبحانه وتعالى ما يعني غلط نفسك، ما تدفعش نفسك، اتقي الله في نفسك، اتقي الله في اولادك، اتقي الله في ملاذك، اتقي الله في كسبك. إذا لم تحل جميع طول السنة عشان تروح تستنش مشروع وراك مرة مرة مرة. يا أخي وصل هذا المال إلى يومئذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.